الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خذ الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه هي العناوين والشعارات والمعاني والأهداف التي جعلناها لهذه السلسلة، سلسلة مفاتيح كنوز القرآن، نحو معاملة جديدة، نحو معايشة مختلفة مع القرآن. لأنه عندنا تحذير شديد جدا جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتخذون القرآن فقط مجرد كتاب مبارك يتبرك به، يحفظ ربما، يتلى أحيانا، ولا يتدبر ولا يعمل بما فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. حديث في السلسلة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها، اللي يتخذ القرآن أماني. يعني يتلى ولا يفهم ولا يتدبر ولا يعمل بما فيه، كتاب كأنه نزل فقط ليكون بركة. وليس هذا هو المعنى الذي أنزل الله عز وجل القرآن من أجله. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيا من تريد أن تحل مشكلاتك الإيمانية، يلي عندك في الطريق آفات كتير مش عارف تتخلص منها، يلي بتقول لي قلبي قاسي، خذ الكتاب بقوة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فك إقفال قلبك بتدبر القرآن، بفهم القرآن، بالتعايش مع القرآن. البداية من هنا، عايزين الثوابت في وقت الفتن، في وقت المحن، دايما الثوابت. هتختلف على القرآن؟ ما حدش هيختلف على القرآن، صح كده؟ احنا محتاجين بقى نفهم قرآن ونعيش قرآن. خدنا في درسنا الماضي فاتحة الكتاب و تأملات من سورة البقرة. قلنا هنبقى متدرسين هنا، احنا مش بنفسر، وانما بنتكلم ازاي تعيش السورة، ازاي تفهم هذه السورة، ايه هي مفاتيح كل سورة من سور القرآن. فلما جينا على الفاتحة قلنا دي المقدمة. انا عايزكم طول الوقت تبقوا ماشيين معايا خطوة بخطوة. دي المقدمة، حوت جميع مقاصد القرآن. بعد كده انتقلنا للفاتحة، حطينا لها انتقلنا للبقرة، حطينا ليها ثلاث مفاتيح أساسيين، فاكرين؟ هدى للمتقين، اثنين إني جاعل في الأرض خليفة، ثلاثة وقالوا سمعنا وأطعنا. قلنا سورة البقرة تقدر تسميها سورة المنهج، تقدر تسميها سورة الامتثال، سورة الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. السورة اللي ضربت لنا ثلاث أمثلة، ثلاث قصص أساسية، كانت قصة آدم قصة نموذج واحد سيؤمر بأمر لكنه سيخالف فيه ويعود فيتوب إلى الله عز وجل فيحقق وقالوا سمعنا وأطعنا في نهاية الأمر. والنموذج الثاني نموذج البقرة، نموذج بني إسرائيل، نموذج سمعنا وقلنا اشمعنا، ها فاكرين؟ سمعنا وجدلنا، سمعنا وعصينا، وهم هيقولوا كده والسورة هتقول كده وقالوا سمعنا وعصينا. والنموذج الثالث كان نموذج إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وعدنا نشوف قد إيه الصورة بتتكلم في المعاني ده، أول الصورة بيقول كده، خاتمة الصورة بتوصل لنا المعنى ده، اسم الصورة بيوصل لنا هذا المعنى كذلك. هننتقل اليوم للزهراء الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، الزهراوين اللي هم ايه؟ البقرة وآل عمران. فمع الزهراء الثانية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها التي تأتي يوم القيامة كأنها غمامة وتذود وتشفع لصاحبها. تعالوا نتعايش هذه الصورة العظيمة. أول حاجة دايما هنفكر وانا عايزكم تاخدوا المهارات، لانه الاجتهادات اللي حوالين الموضوع انت ممكن بعد كده تجيب اجتهاد تاني وتالت ورابع وما زال القرآن يأتي بأسراره. دايما هنفكر اسم السورة، اول السورة، اخر السورة، اكثر كلمة بتتكرر في السورة. اول حاجة انا كده اهو يعني عايزكم تتعاملوا ازاي مع القرآن. انا اهو دلوقتي واحد حديث عهد بالاسلام، فحبتلي اقرأ في القرآن، مش بقى القراءة بتاعتنا احنا كمسلمين اللي هي قراءة يغلب عليها طابع التقديس اللي هو سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، أنا باخد 10 حسنات فأنا دماغي في كده. لا، الرجل التاني ده اللي عايز يفهم هيبتدي يقول لك سورة آل عمران. إيه آل عمران؟ اشمعنى آل عمران؟ أول سؤال. هتلاقي الجماعة بتوع التفسير الموضوعي بيقولوا إيه؟ آل عمران لأنه آل عمران ذكروا في آية الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. طيب حضرتك وانت بتفكر، طب ماشي، طب ما قالش ليه آل إبراهيم، بل بالعكس يعني آل عمران ها هيطلع منهم عيسى فقط، إنما آل إبراهيم ده الأنبياء كلهم. وساعتها هقعد أقول كلام كتير ان ده منهاج النبوة وان دي الصورة اللي بتتكلم على مناهج الانبياء، لان قال ابراهيم كأنه بيقول الانبياء والمرسلين. ليه ما قالش قال ابراهيم وقال آل عمران؟ اشمعنى دول؟ هي الصورة بتتكلم عن ايه اصلا عشان ترتبط بآل عمران؟ ادي كده انت بتفكر معايا ونحاول نوصل لأجوبة الاسئلة دي. كويس كويس. ترى اول السورة واخر السورة، انا اقول لك 4 مفاتيح، اسم السورة، اكتر كلمة متكررة في السورة، اول السورة اخر السورة. اول السورة الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، وانت بتقرأها كده تقول الحي القيوم اية الكرسي، ها في حاجة هنا في رابط بس ماشي. ها نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. طيب اخر السورة لما تشوف عدد ايات السورة 200، انا عايزكم دايما في المجلس يبقى المصحف في ايدينا عشان تبقى دايما ايه، حاول اقول لك امسح الاية الفلانية الاية الفلانية عشان تحطها قدام عينيك كده، ونبقى بنبقى في جلسة قرآن مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم عشان نحقق الجوائز، تنزل علينا الرحمة، تحفنا الملائكة، وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. آخر السورة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في حاجة خدت بالك منها ولا لسه؟ أول السورة ذكر أهل الكتاب أو ذكر الكتاب، وآخر السورة ذكر كتاب برضو. هنا كتاب وهنا الكتاب. هنا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وفي الأول خالص نزل عليك الكتاب. ها؟ هو إيه الموضوع؟ أدي أول السورة، أدي آخر السورة، أدي اسم السورة. لسه مش فاهم، لسه مش وصل لي حاجة. هي السورة دي بتتكلم عن إيه؟ تعال بقى أقول لك شوية حاجات علشان تبقى هي دي المفاتيح للمفتاح. هنوصل ازاي؟ اول حاجة سورة آل عمران ما ينفعش اقراها ولا افهمها ولا اعرف سرها بعيدا عن سورة البقرة اللي قبليها. ليه؟ اولا هي السورة التالية بعد سورة البقرة في ترتيب المصحف زي ما احنا عارفين، والسورة التانية في التنزيل في المدينة برضو بعد البقرة. فهما الاثنين حاجة واحدة، يعني هما الاثنين جسد واحد. دي بتقول ايه ودي بتقول ايه؟ عشان ما حيركوش نبتدي نحط الايه، منين هنطرق الى السورة. سورة البقرة بتقول المنهج، سورة آل عمران بتقول الثبات على المنهج. عايز تعرف كلمة مفتاح زي ما اديتك في هدى للمتقين وفي اني جعل في الارض خليفة وسمعنا وقطعنا، عايز تفهم الكلمة دي جيبها فين بقى؟ ورابطه. اخر السورة وايه؟ اصبروا وصابروا وايه؟ هو ده مفتاح السورة. هنا فين المرابطة اللي هو ايه؟ الثبات على المنهج. طب بس ايه، حطها لي على جنب دي وانا هوصلها لك، بس خلي المعلومات تنزل واحدة واحدة. طيب نبتدي بس نشوف العلاقات ما بين الفتحة، البقرة، آل عمران، وورا بعض كده دي بتقول المقدمة، بتقول كل المعاني، دي بتقول المنهج منين، وبتقول سمعنا وأطعنا، ودي بتقول إثباته ازاي، وايه المشاكل اللي انتوا هتواجهكوا في الطريق يا مسلمين عشان تحققوا هذا المنهج في الدنيا، منهج الخلافة، منهج اني جاعل في الارض خليفة. السورتين متلازمتين. سورة البقرة اساس بناء الامة. لاحظوا نزلت فين؟ في المدينة، واول ما نزل في المدينة. يعني انت متصور الايات دي بتنزل في اول دعائم بناء الدولة المسلمة في المدينة. فربنا بيأسس دولة الاسلام، يا مسلمين ادي المنهج، ادي التشريع، ادي منهاج الخلافة اللي بتسوس الدنيا. بس خدوا بالكم انتوا مش لوحديكم، انتوا عندكم مغضوب عليهم وضالين. تيجي سورة البقرة تحكي لنا مين المغضوب عليهم، وتيجي سورة آل عمران تقول لنا مين الضالين. فانتوا مش لوحديكم، وفي مناهج تانية جنبيكم، في مناهج تانية بتقول وبتقول وبتقول، ولازم تعرفوا ازاي تجادلوهم وازاي تثبتوا وما تميعوش المنهج ده، لانه مش بتاعكم. ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، مش بتاعي، ماليش حرية ان انا اشيل منه واحط منه. افتؤمنون ببعض الكتاب في البقرة وتكفرون ببعض؟ فتيجي تقول ادي اساس بناء الأمة، وتيجي سورة آل عمران ترسخ فينا كيف نحمي هذا البناء من الأعداء الخارجين. وهناك نوعان من الأعداء، أعداء من دواخلنا نحن، وأعداء من خارجنا. وبداية السورة تقول نزل عليك الكتاب بإيه؟ بالحق، مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. واخر السورة تقول اصبروا وصبروا ورابطوا، كأنها بتقول الحق معكم فاستمسكوا به. ادي اول حاجة. آل عمران، ليه بقى آل عمران؟ آل عمران يا جماعة هنقسمها الصورة عشان نوصل للسر الاسم. 120 آية وانت معايا بقى كده وانت بتقلب من 1 لـ120 ومن 121 لـ200. الآية 121: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. استناني هنا عشان المفتاح كله في كلمة من أهلك. إيه اللي حصل؟ بتحكي لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقعد للشروق وخد بعضه وراح لبيته ولبس لأمة الحرب وخرج من بيته مش من المسجد ها ليسوي الصفوف. طيب مش ممكن يقول وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، ايه من اهلك؟ ليه من اهلك؟ عادي يعني صح؟ كلمة من اهلك دي مش شرط يعني، مش لازم نعرف القصة دي يعني. المهم النبي كان بيسوي الصفوف وخلاص، طلع بقى من البيت، طلع من المسجد، طلع من فين، مش قضيتي دلوقتي. انا قضيتي دلوقتي انه كان بيسوي الصفوف وان احنا داخلين في غزوة، صح؟ لا، من اهلك، بداية الثبات من اهلك. فهمتوها دي؟ هو ده آل عمران، نموذج الاسرة المؤمنة الثابتة على الحق الباذلة لدين الله. رب اني نظرت لك ما في بطني محررا. اهو ده نموذج الثبات اللي يحتذى، نموذج آل عمران. يبقى اول حاجة في آل عمران، ليه آل عمران وايه رابطها بالثبات؟ آل عمران عندنا اسرة باذلة لله تبارك وتعالى، مخلصة موقنة بالله تبارك وتعالى، عايشة ربنا. هتطلع نموذج هو افضل نموذج في نساء الدنيا، فاعظم نساء الدنيا والاخرة مريم. حلو كده؟ حلو. الصورة هتتكلم عن مجادلة النصارى. حلو؟ اسم الصورة بيخلص الموضوع. قول لي ازاي؟ طيب اديني اي رياكشن. اسم الصورة بيخلص الموضوع. طب ازاي؟ هو سيدنا عيسى اسمه ايه؟ عيسى ابن مين؟ ابن مين؟ بنت مين بقى؟ بس خلاص. وما ما يبقاش ابن الله. وصلت؟ آل عمران اللي هو منهم مين؟ عيسى. فعيسى ده من مين؟ ابن مريم. مريم دي بنت مين؟ بنت عمران. فلا ينفع يكون اله ولا ابن اله. خلصت من اسم الصورة. وصلتكم دي ولا لسه؟ آل عمران، عمران عشان تقول كده، عشان توصل لنا الرسالة دي. من الحاجات اللي ناخد بالنا منها في الصورة ان آل عمران لم يذكر في القرآن كله ام مريم الا في هذه الصورة، فعشان كده تفاصيل الموضوع مش هنا علشان خاطر نتكلم على قصة المسيح، بل في مريم، في صورة مريم الكلام على المفترض ان كان يجي هنا بقى القصة دي، ولادة مريم وبعد كده ولادة المسيح. لا، آل عمران اللي بتحكيها وما بتحكيهاش سورة مريم، المفترض هي اللي هتحكي القصة دي، عشان آل عمران بترد رد عملي على شبهات عقدية مع النصارى. تعالوا نشوف ارتباط سورة آل عمران بسورة البقرة. آخر سورة البقرة هتلاقي فيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ها، أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، اللي هم مين؟ الكتب. فدايما هتلاقي سورة البقرة تجيب حاجة مجملة، تيجي سورة آل عمران تفصلها. هتلاقي هنا آية الكرسي فيها الحي القيوم، وأول سورة آل عمران فيها الحي القيوم ابن القيم بيقول هو اسم الله الأعظم، ولم يذكر هذا الاسم إلا في ثلاثة مواضع، واحد في البقرة، واحد في آل عمران، وفي طه وعنت الوجوه للإيه؟ للحي القيوم. دايما افتكروا الكلمة دي، سورة البقرة إقامة الحجة، سورة آل عمران إزالة الشبهة. أقول تاني، سورة البقرة إقامة الحجة، تجيب الأدلة، وبعد ما بنقول الأدلة في واحد يقولك طب وإيه؟ طب دي إيه؟ طب ودي إيه؟ تيجي آل عمران تزيل الشبهة. آل عمران تزيل الشبهة، البقرة تقيم الحجة. تعالى أقول لك على شوية حاجات من المناسبات ما بين السورتين. ذكر في البقرة في أولها كلام عن خلق الناس، وتأتي سورة آل عمران يعني في أول البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتيجي في أول آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، تيجي التفاصيل. في البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، بداية خلق آدم، بعد كده تقول آل عمران ذرية آدم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بتكمل، واخد بالك؟ سورة البقرة تقول البداية، سورة آل عمران تقول إيه؟ وبعدها إيه؟ وبعدها إيه؟ وبعدها إيه؟ هتلاقي في سورة البقرة قصة آدم وخلقه من غير أم، فتبقى هي أقامة الحجة. بعد كده هتجيب قصة عيسى، ها؟ وعيسى يخلق بغير بغير أب، فتيجي تقيم الحجة فتقول إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. مش إحنا خلصنا من موضوع آدم وإنتوا متفقين إن آدم اتخلق من غير أب ومن غير أم، صح؟ طيب ما هي ده أسهل منها شوية، ده من غير أب ومن غير أم. طيب في واحد بقى اتخلق من غير أب، وتبقى هي دي ادي إقامة الحجة وادي إزالة الشبهة، هي تحط الدليل وتيجي آل عمران تكمل عليها. هتلاقي في السورة الاثنين زي ما قلنا ذكر فيهم ذكر الكتاب في أولهما، والاثنين فيهم مجادلة لأهل الكتاب. في البقرة إفاضة في منهج اليهود، وحاجة بسيطة كده إشارة بسيطة على النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فإيه كده في البقرة. فآل عمران العكس، أفاضت في محجة النصارى واختصرت في محجة اليهود. وخدوا بالكم، أولا احنا في المدينة، عيش تاني معايا، احنا دلوقتي في المدينة، مين العنصر الجديد اللي النبي هيتعامل معاهم؟ اثنين، يهود ومنافقين. فجت سورة البقرة تتكلم عن دول، أول سورة البقرة اتكلمت على المنافقين، من أول الآية 8 لغاية الآية 20، واتكلمت من أول الربع الثالث لغاية قلنا السابع وهي بتتكلم عن بني إسرائيل ومشاكلهم، تمام؟ هنا بقى في سورة آل عمران هيبتدي يتكلم عن نموذج تاني. وسبب نزول السورة أصلا إن وفد من بلد اسمها نجران كانوا نصارى، جم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا إنه يجادلوه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجج، وحكت السورة القصة دي، وحكت موضوع المباهلة معاهم، واتكلمت يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، والمقصود بهم خاصة هنا النصارى اللي هم كانوا وفد نجران. طيب حاجة من لطائفك حلوة قوي في السورة، ان السورة في اولها سورة البقرة في اولها قالت لنا كده اول 20 آية، اراجع بسرعة، اول 20 آية قالت انت مين؟ انت متقين ولا والعياذ بالله عندك صفات كافرين، ولا والعياذ بالله من صفات المنافقين؟ وبعد كده قالت لك عارف دورك، عارف وظيفتك، عارف هدفك، عارف النتيجة ولا مش عارفها؟ اللي هم بيقولوا عليه في الفلسفة، لا يوجد فيلسوف لا يجيب عن ثلاث أسئلة: أنت مين؟ أنت هنا ليه؟ أنت رايح فين؟ جزء أول ربع في سورة البقرة. أنت مين؟ قالت لك يا متقين يا منافقين يا كافرين. قالت لك رسالتك إيه؟ اعبدوا ربكم. عشان توصلوا لإيه؟ لعلكم تتقون. طب ولو بقينا على المنهج ده نبقى إيه؟ وبشر الذين آمنوا. طب ولو بعدنا عن المنهج ده نبقى فين؟ أعدت للكافرين. وصلت؟ تيجي بقى سورة آل عمران تلاقي فيها ايه؟ بعد يعني دي قالت لنا الكافرين أعدت النار للكافرين. طب والمتقين يا رب؟ قال لك وبشر الذين آمنوا. تيجي سورة آل عمران تقول وجنة عرضها السماوات والأرض، ايه بقى؟ أعدت لمين؟ كأن هي بتجود بتكمل. مش أنا قلت لك سورة آل عمران دايما ايه؟ تكمل تكمل لك الموضوع. ها مين أعدت للكافرين؟ دي النار. طب والمتقين أعدت ليهم ايه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده الصورتين حاجة واحدة، جسد واحد. طيب تعالى تاني من اللطائف الحلوة، افتتحت سورة البقرة بذكر المتقين صح؟ وقالت هدى للمتقين، وبعدين قالت لك ايه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مين بقى؟ هم مين؟ المفلحون. آخر آية في سورة آل عمران اقراها لي تاني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وإيه بقى؟ واتقوا الله يحصل لكم إيه؟ أي خدمة. وصلت ولا لأ؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو اتقيتوا ربنا هتبقوا مفلحين. وأول سورة البقرة بتقول لو اتقيتوا ربنا هتبقوا مفلحين. يبقوا الاتنين حاجة واحدة ولا لأ؟ كأنك أنت أول سورة البقرة مع آخر سورة آل عمران كأنها حاجة واحدة. صح ولا معايا مخمخين ولا لسه؟ طيب صلوا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تلاقي في السورة كذلك، كل ده المقارنات ما بين البقرة وآل عمران. تلاقي في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فلما نزلت قالت اليهود يا محمد افتقر ربك، فنزلت. مش انا قلت تقيم الحجة والتانية تزيل الشبهة؟ او اقامت الحجة، اعملوا كده. لو عملتوا كده هتبقوا تمام، لو تصدقتم في سبيل الله. في سورة البقرة تيجي الرد، جه واحد قال لك اهو ده ربنا فقير بقى اعوذ بالله، فتيجي آل عمران ترد تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فترد على الشبهة. واصل الورق ده انتوا عايزينه صح؟ طيب هتلاقي في البقرة قول ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتيجي آل عمران بالاستجابة. الدعاء في البقرة والاجابة في آل عمران. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته. بس بص بقى الترتيب راحت مغيرة. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال يا رب ابعت لهم واحد عشان يعمل لهم ثلاث حاجات: يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة الحكمة ويطهر نفوسهم يزكيهم. فلما ربنا قال قد اجبت دعوتك لقد من الله على المؤمنين، رتبهم ترتيب تاني. قال ايه بقى؟ يتلو عليهم آياته، الأول قرآن، وبعدين يزكيهم، وبعد كده يعلمهم. الأول يتطهروا، الأول يزكوا أنفسهم، وبعد كده يبقوا يتعلموا. إنما مش يتعلموا بعد كده يتطهروا، خدت بالك؟ فايه الصورة جت بالترتيب ده، الصورتين الاتنين مع الفتحة كمان، التلاتة كلهم مقفولين بإيه؟ بدعاء. الفاتحة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. البقرة إيه؟ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. هناك بقى، هناك لما في اخواتيم سورة آل عمران فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الثلاثة من الملاحظ فيهم الثلاثة ختموا بالدعاء، عشان احنا قلنا في الفاتحة ان منهج التعامل مع ربنا على حاجتين، ثناء ودعاء، عشان الدعاء هو العبادة، عشان الدعاء بيحقق معنى الذل ومعنى الانكسار ومعنى التحبب لربنا، وبيحقق معنى اياك نعبد واياك نستعين، كل ده في الدعاء. فعشان كده الثلاثة ختموا بذلك. من الملاحظ كذلك ان سورة البقرة وآل عمران الاثنين اتفتحوا افتتحوا بالحروف المقطعة ألف لام ميم. سورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وجاءت آل عمران لتكمل هذا كما ذكرنا. شوفوا بقى العلماء عاملين دراسة كده، ايه الآية اللي في البقرة ومجملة واللي في آل عمران مفصلة. مثلا يقول لك في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدين يجي في آل عمران يبسطها ويقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، عشان تفاصيل الموضوع، عشان كده ما فيهوش ريب، هنا فيه الحق وفيه وفيه. هنا يقول يذكر انزال الكتاب مجملا، هنا يقسمه الى ايات محكمات وايات متشابهات. هنا يقول وما انزل من قبلك، ها يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. في آل عمران يقول انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس، هنا يقول هدى للمتقين، هنا يقول هدى للايه؟ هدى للناس. طب ليه مخمخ؟ ها هنا بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا يقول وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. القرآن لن ينتفع به الا اللي حقق شرط التقوى، انما في التوراة والانجيل تعم هداية للناس عموما، انما لا ينتفع بالقرآن الا تقي. هنا يقول يذكر التوراة خاصة، لان السورة بتخاطب اليهود فما يجيش ذكر الانجيل، هنا يذكر الانجيل عشان هيتكلم مع النصارى. هنا يذكر القتال مجملا، وقاتلوا في سبيل الله كتب عليكم القتال، لكن تيجي في سورة آل عمران يحكي لك قصة احد ويبتديها بكلامه عن بدر، فبيتكلم عن التفاصيل بتاعة الجهاد. هنا يتكلم عن الربا ويحذر منها، هنا يقول اضعافا مضاعفة ويفصل اكتر، هنا يقول واتموا الحج والعمرة لله، فآل عمران يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. شو لك التفاصيل فين؟ فآل عمران هنا يجمل هنا يفصل، هنا يقول والله يؤتي ملكه من يشاء، فآل عمران يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، التفاصيل فين؟ فآل عمران. هنا يقول ثم توليتم الا قليلا منكم، هناك يقول ليسوا سواء، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. مين دول؟ المجملين هنا يفصلهم هناك، وهكذا امثلة كثيرة جدا على هذا المعنى. التفاصيل دايما تلاقيها في آل عمران. طيب هذه السورة العظيمة من سور القرآن قلنا محورها الأساسي بيحوم حول موضوع الثبات، موضوع الثبات. والثبات أول حاجة يتحقق بإيه؟ بالتوحيد، يتحقق بإيه؟ بالإخلاص. هو إيه اللي بيخليك مزوغ؟ إن أنت قلبك لغيره، إن قلبك مليان دنيا. إيه اللي بيخلينا على سطر وبنسيب 15 سطر؟ ايه؟ حتى لا يزيغ قلب ان ازاغه الا هي، اللي هي ايه؟ الدنيا. طب خد بالك بقى من اللطيفة اللي جاية دي، كل الصور في القرآن. وانا عايز الفوائد دي تتكتب يا جماعة. كل الصور في القرآن اللي اتفتحت بالأحرف المقطعة ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ها غيرها حاميم إلى آخره، كلها جاء بعدها مباشرة فضل القرآن. أديك أمثلة بسرعة. ألف لام ميم ذلك ليه الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام را يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته، يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم را الرعد تلك آيات الكتاب، ألف لام را إبراهيم كتاب أنزل إليك، ألف لام را آيات تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الحجر إلى آخره. كل إلا آل عمران، إلا آل عمران، عشان مقصد الصورة الثبات، عشان الصورة بتتكلم على التوحيد ابتداء، عشان الصورة بتثبت رجلك على المنهج. قالت ألف لام ميم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها هذا المعنى لهذه الخاصية. هنقسم الصورة عشان نفهم مقصدها زي ما قلنا، هنقسمها إلى محورين أساسيين. تقدر تسمي المحور الأولاني الحرب العقدية، اسم تاني حرب الشبهات. ايه اللي مش هيثبتك؟ حاجتين هتيجي الصورة تتكلم عنهم. واحد، زين للناس حب ايه الشهوات، واخطر منها، واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والفتنة هنا فتنة الشبهات. يعني ايه اللي مش مخليك مكمل؟ والله العظيم كده، اقسم بالله العظيم كده، اي مشكلة من مشاكلك في الحياة بتقول الى واحدة من الاثنين، عندك شبهة، زعلان من ربنا، او مش فاهم، او مش متعلم عقيدة كويس وبتخبط، فعندك شبهات كتير، او سايب نفسك بقى لإعلام زائف قاعد كل شوية يسمم لك امور، او فعندك شبهات. فدي اللي مش مخليك ثابت، ودي اللي مش مخليك عندك القوة انك تقف قدام اي مشكلة، فبتقع بسبب الشبهة. او عندك شهوة، واعظمها شهوة النساء، شهوة المال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، شهوة ان انت يبقى عندك عربية جميلة، الخيل المسومة والانعام، شهوة ان يكون عندك اطيان والحرث. ها هي دي، هو ده اكبر عائق للثبات، الشهوات والشبهات. فمية وعشرين آية سورة آل عمران تقول لك هذه الحرب العقدية، حرب الشبهات، الحرب التي تشككك وتفتنك في دينك كيف تتعامل مع هذه الشبهات. هتلاقوا انه الجزء الثاني، ده الجزء الاولاني حرب الشبهات، الجزء الثاني بتتكلم عن الجهاد وغزوة احد واللي فيها والتأملات والدروس والعبر والمعاني المستفادة. طب ليه قدم دي على دي؟ قال لك لان، اسمعوا، لان جهاد الحجة والبيان اعظم من جهاد السيف والسنان. ليه؟ لان اللي حيسرع في الشبهة ممكن يرتد عن دينه، انما اللي حيسرع في الجهاد في سبيل الله ده هيبقى من الشهداء. وهتيجي الصورة تقول لك يا سلام، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. صح؟ فالخطر فين؟ في حرب الايه؟ الشبهات. هتلاقي الايات اللي بتكلم عن المعنى ده ازاي بتأصل لمعنى الثبات ابتداء ازاي هنواجه الشبهات، ايه المنهج اللي هنتعامل بيه مع شبهات اهل الكتاب، والادب اللي المفروض نكون عليه، وتدينا وصايا ايمانية. تعالوا نشوفها كده. اول حاجة هتكلمنا عن الثبات على الحق، فهتقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم، كأنها بتقولك ايه، اثبت، اوعى اوعى تحت اي ظرف من الظروف، تحت ادنى اي اضطهاد، اي عائق من العوائق، اوعى تفتن عن دينك، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هتيجي السورة تقول لك الاية التالية مباشرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هتيجي بعديها تقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كلها بتقول ايه؟ اثبت يا مسلم. هتيجي تقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هتيجي اخر آية تقول يا ايها الذين امنوا اصبروا صابروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى اول حاجة ايه؟ الثبات. هتيجي تقول لك العقبات، قلنا اول عقبة الشهوات، زين الناس حب الشهوات. هتيجي تقول لك في عقبة خطر قوي اسمها عقبة الشيطان، فهتقول ايه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هتيجي تقول لك ان في عقبة اخرى هتواجهك اسمها ابتلاءات الله والمصائب اللي هتنزل عليك وكل ابن ادم مبتلى، فهتقول ايه، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، فتقول لك الاصل نفسك الأمارة. يبقى أنا عندي عوائق الثبات كم حاجة، شهوات وشبهات، وعندي كمان شيطان، وعندي نفس أمارة، وعندي ابتلاءات هتعرض لها في الطريق. هتعرف تعدي من الخمسة دول ثبات. طول ما الشيطان بيلعب بيك وبيوقعك يبقى أنت لازم تعرف إزاي تتعامل معاه. طول ما نفسك الأمارة هي اللي بتستحوذ عليك يبقى انت لازم تعرف الوصفة ازاي تقهر نفسك الامارة بالسوء، ازاي تقدر تصبر في مواجهة الشهوة، وازاي تقدر يبقى عندك يقين في مواجهة الشبهة فتتخلص، وازاي تتصبر. عشان كده قال ان اللي بيحققوا المعادلة دول هم دول اللي حينجوا في الاخر، اللي هم مين يا شباب؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اللي هيحققها هو اللي هيعدي، هو اللي هيفلح، هو اللي هيثبت، هو اللي مش هتبقى عنده مشاكل. تيجي الصورة تقول لك كيف اثبت، ازاي اثبت؟ قالت لك هتقابلك الخمس حاجات دول. طب اثبت ازاي يا رب؟ واحد، ارمي الحمول عليه. فين دي؟ اكتر صورة في القرآن كله فيها دعاء صورة العمران، اكتر صورة فيها ادعية في القرآن كله سورة آل عمران. عد بقى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، واول دعاء اهو كأنه دعاء ايه؟ بالثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. طب استناني بس، اصل الحاجات اللي بتيجي في الجامعة دي هي دي، ها، بعد اذ هديتنا، ما هي دي هدى للمتقين، ما هي دي سورة البقرة. قال ليه بعد اذ هديتنا، ما قالش ليه ربنا لا تزغ قلوبنا مباشرة وهب لنا من لدنك رحمة. قلت لك سورة آل عمران بتكمل، فخلاص احنا اهتدينا بسورة البقرة، عايزين نثبت يا رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. شفت المفتاح بقى فين؟ اهو ده مفتاح، ده المفتاح هنا اهو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، بعد ان حققنا البقرة يا رب. وصلت يا شباب؟ طيب، اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى أول حاجة تثبت بها إيه؟ الدعاء. اتنين، تاني حاجة تثبت بها العبادة، وهنا النموذج مريم وزكريا. النموذج آل عمران بقى، نموذج بيئة التي خرجت فيها مريم. مريم معناها ايه في لغتهم؟ معناها القانتة العابدة المنقطعة للعبادة. كلمة البتول معناها كده، احنا نقول مريم البتول يعني منقطعة للعبادة. فكلمة سميت واني سميتها مريم اي العابدة. فنموذج العبادة نموذج مريم، وعشان كده هيذكر هنا المحراب وهيذكر هنا اثار هذه العبادة، ونموذج سيدنا زكريا. يبقى تاني حاجة ليها ايه؟ اثبت بيه ليك حال في العبادة. طب اقول لك على حتة في البقرة على الماشي عشان بس نجمع الاثنين مع بعض. عارف البقرة بتقول ايه؟ البقرة بتقول عبادة وبعدين انت هتبقى قدامك طول الوقت مشاكل في الطريق، ومحتاج بعد العبادة يبقى عندك أسرة صالحة وعندك معاملات مالية منضبطة. قول لي فين دي؟ لما جاب ذكر التقوى يا شباب من أول ليس البر أن تولوا وجوهكم، لما بدأ يتكلم في اختبارات التقوى كان أول حاجة اتكلم عن الصيام، وبعد كده اتكلم عن الجهاد واتكلم عن الحج، دول هما ايه؟ العبادة. بعد كده بدأ يتكلم عن الطلاق ويتكلم على العدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الرضاع اللي هي والنكاح وفأتوا حرصكم أن شئتم، ها؟ اللي هي الايه؟ المعاملات اللي هي شباب الأسرية. وبعد كده جاب قصة طالوت وجالوت، وبعدين لأن نفسنا بنتكلم عن الربا وبنتكلم عن آية الدين وختمة الصورة. عارف معناها ايه؟ معناها هقول لك مثال. عندك واحد ما بيصليش، واحد هو نفسه هيطلق مراته وحاطط فلوسه في البنك، تبتدي معاه منين؟ الست هتتطلق، ها؟ ما بيصليش وبياكل بالربا، ها؟ وتاني حق وتالت حاجة مراته هتتطلق. خلونا نتكلم بالعقل، انتوا هتعملوا ايه غير الاجابات النموذجية؟ لا يصلي، لا مش عارف ايه. دلوقتي الست بتشد بشعرها وبتقول لك هتطلق، هتقول له الاول صلح بيتك وبعد كده صلي وبعد كده بقى نشوف موضوع الربا. بص الترتيب ازاي يا شباب. منهج الدعوة، ابعد عن الفلوس خالص، اياكم وكرائم اموالهم، ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي المال، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ابعد عن قصة الفلوس، مش هيقدر عليها. في الاول ابتدي له بين الصلاة، يقول لك قول له ايه؟ اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. قول له بس استنى بقى، قول لها ايه؟ اهدي شوية واخذ الشيطان، ومش عايزين كلام دلوقتي، وناخد فترة كده هدنة، كل واحد مننا يراجع حساباته ويشوف، تعمل هدنة هنا في البيت ما تولعش. واول حاجة صلح صلاتك، صلى. ابتدي له بعد كده ما تقولوش بعديها طلع فلوسك من البنك، لسه الموضوع هيبقى صعب عليه. قول له صلح بيتك، يحصل له الاستقرار، يحقق آل عمران، ها؟ ساعتها يقول له بقى ايه؟ طلع فلوسك. بعد ما هو استقر وما بقاش عنده مشاكل، وعشان ربنا يبارك لنا. فعشان كده الصورتين اتقفلوا في خواتمهم، واتذكر فيهم الصورتين امر الربا وفي الاواخر. وغريبة جدا انك هتلاقي مرة واحدة كده آية تطلع لك في وسط ما احنا منسجمين جدا، آية الربا هنا وهنا. وصلت يا شباب؟ طيب يبقى اول حاجة، يبقى انا جبت الكلام ده عشان خاطر ايه؟ وسائل الثبات. اول حاجة عبادة، عايزين الناس كلها تركز في القرآن، تركز في الصلاة، ما تقعدش دلوقتي تقول لهم بس كذا وكذا والانحراف الاخلاقي والمشاكل اللي مش عارف ايه وايه. ابتدي معاهم منين؟ نصلي ونخش المسجد وتتنزل علينا الرحمة ونسمع درس القرآن ونجتمع في بيت من بيوت الله ويحصل كذا، تبتدي أمور تتصلح لوحدها. وصلت يا شباب؟ إنما الخطاب التلقيني بتاع افعل ولا تفعل ما بيجيبش. يعني أين تهذيب الأخلاق؟ أين ما بيجيبش ده؟ خلاص ما هو ماشي، كلنا فاهمين. إزاي بقى؟ إزاي دي العبادة؟ يبقى يا جماعة وسائل السبب بسرعة: واحد الدعاء، اثنين العبادة، ثلاثة الدعوة. هي الصورة اللي فيها موضعين بيتكلم عن الثبات بالدعوة إلى الله عز وجل. إنك كلمة الدعوة مش معناها درس بتسمعه وشريط ولا كتيب ولا مطوية ولا كذا وكذا، مش كده. فكرة الدعوة فكرة نقل الخير إلى الغير. إن أنا عايز أنفع الناس، خير الناس أنفعهم. إن أنا عايز الناس كلها تبقى على صراط المستقيم، إن الناس كلها تعرف البوصلة بتودي فين. هي دي فكرة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلحون دي تبع ايه؟ تبع التقوى. يا جماعة مين المتقين؟ اللي بيدعوا إلى الخير. صفاتهم ايه؟ طيب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. حتى وإحنا بنتكلم عن حد يعتبر خصم الآن وفي موقف صعب، في موقف دجدله عن عقيدته، أقول بمنتهى الإنصاف: منهم المؤمنون وأكثرهم كذا. أدله الإنصاف، أعدل معاه. طيب المهم، رقم ثلاثة الدعوة، رقم أربعة اللي يثبتني إن الدنيا واضحة قدامي، وضوح الهدف، انت عايش ليه، البوصلة. الهدف اذا كان واضحا امامك ثبت. قال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بيتفكروا فبيوصلوا الى النتيجة. احنا هنا ليه؟ والله يا رب انت ما خلقتش الخلق ده عشان ناكل ونشرب ونتجوز ونتخانق ونجيب فلوس ونبني عمارات ونسيب لعيالنا ونتخانق على كراسي. لا لا لا لا لا، ما خلقت هذا باطلا. فعشان كده انت خلقتنا لمعنى تاني، عشان نعبدك وعشان العبادة دي توصلنا الى دار القرب منك الجنة، فقنا عذاب النار. الدنيا واضحة، انا عارف سكتي منين. فكل ما حد من بتوع الذين في قلوبهم زيغ، بتوع الشبهات، يجي يقول لي: يا راجل انت مصدق؟ طبعا، موقن كمان، ما خلق ذلك باطلا. وهم يقولوا وصفة اليقين في كلمة واحدة بالتفكر. فين دي؟ في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من مين بقى؟ من الموقنين. لما تقعد تبص كده تقول: والله فعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد واحد لا إله إلا الله. خمسة، عايز تثبت، انت عرفت السكة منين؟ عايز تثبت، صحبة صالحة. عايز تثبت، أخوة إيمانية. عشان كده الصورة اللي هتقول واعتصموا، عشان كده الصورة اللي هتقول اسباب الهزيمة في كل زمان: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هتلاقي السبب انتكاسة اي حد من هنا: فشل، نزاع، تعصب، البلاوي السوداء اللي بتجيب المسلمين الارض في كل زمن. يبقى خمس حاجات قالتهم الصورة، عشان ده الواجب العملي. خمس حاجات قالتهم الصورة عشان نثبت: واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. شطار، ايه ده؟ طيب السورة قلنا هنشوف بقى ال 120 آية الأولين اللي بتكلم عن حواجه الشبهات اللي بتطلع لي من الأطراف الأخرى إزاي. هتبتدي هتقول لي إنه عشان أجادل غير مسلم، عارفين الجماعة اللي بيحبوا يخشوا على البلتوك، يقول لك آه أخش ولا يهم، ده أنا مخلص حتى كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، يعني ده انا جامد جدا، واي حد بعدين دول كلام فاضي يا ابني، ده احنا نخش كده، فهو يخش فيقول لك غلط في منهج في مناظرة الاخر. اول حاجة فيها هو انت ثابت على عقيدتك اصلا، فاول حاجة تعملها الصورة تقوي المسلمين عقديا، فتقول ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ما عندناش كلام هنا، ما فيش تمييعات عندنا هنا، لا يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا كله حلو وكله جميل. طب والله مش عشان انا عايز اعمل مشاكل، بس هي في اختلافات عقديه، الكل بيقول كده يعني، ما هو ما بينفعش. هو مين الله في الاخر؟ عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا مين الله؟ ما انا عايز اعرف الله اللي هعبده اني واحد فيهم، ما هو هنا في اختلافات، فلازم الاختلافات دي تبقى انت واضح فيها، ان الدين عند الله الاسلام. بعد كده تيجي تتكلم وتقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأول حاجة تعلمها اثبت الأول، اللي هو الثبات الأول، اعتز بدينك الأول، تبقى فاهم دينك، وبعدين قبل ما تدخل في مناظرة اي حد ارفع راسك. هي دي ارفع راسك فوق انت مسلم، هي دي ايه بقى ارفع راسك ازاي؟ ابدأ المناظرة وانت معتز بدينك، لان في واحد بيبقى داخل عايز يلصم، والله ابدا الاسلام ما بيقولش كده خالص خالص، ما فيش اي حاجة، انت من الاول داخل تدافع، انت ليه حاسس ان انت المستضعف وان هو اللي لازم ألصم له؟ لا الاسلام ما بيقولش كده، لا الاسلام ما بيقولش كده. ايه يا عم ده؟ هو انت عارف الاسلام بقى اصلا؟ انت جاي بتتكلم عن ايه؟ فاهم؟ لا اعتز بدينك. فيبتدي يقول له ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام، فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم، فان اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بص الكلام قوي ازاي؟ انت معتز بدينك، ومش معنى اعتزازك بدينك ان انت بتعمل مشاكل، انت بتتكلم هنا بيقين مسلم على عقيدة ثابتة. بعد كده تقول لك الأدب، شفت ديننا حلو ازاي؟ اثبت بس خليك مؤدب، أدب الجدل. فأول حاجة تقول لك بدل ما تشوه الناس، ودي طريقة كتير قوي، ان واحد مش عارف يتكلم فيروح يقول له ايه يعني ما عندكم كذا كذا وعندكم كذا، فداخل ايه؟ داخل يشتم. قال لك لا، قبل ما تخش كده وانت ضعيف الحجة فبس قاعد تقول له اي حاجة من شمال ويمين، ابتدي اعرض له اللي عندك بصفاء ونقاء. فيبتدي يقول لك ايه؟ ابدأ بالنقطة المشتركة. احنا يا جماعة بنعز الانبياء جدا، واحنا يا جماعة الانبياء والمرسلين اللي انتوا بتقدروهم بتحترموهم دول فوق راسنا، ده قول العزم منهم من الرسل عندنا، ده احنا عندنا دول لابد ان احنا نؤمن بيهم لا نفرق بين احد من رسله. هي يقول لك ايه؟ ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران. احنا بنقدر جدا المعنى ده، تذكر الصورة من أولها قصة مريم وإزاي احنا بنعظم شأنها ونعتبرها البتول، وأنها ما بنقولش عليها زي ما اليهود بيقولوا أنها زنت مع يوسف النجار، معاذ الله، ولا بنقول ان المسيح ابن زنا، انما بنقول انه كلمة الله وانه رسول من اولي العزم من الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بعيسى ابن مريم، الا عيسى ده، عيسى ده ليه شأن عندي مهم قوي، وعشان كده يرفع وينزل اخر الزمان ويحكم في امة الاسلام، ويتمنى سيدنا عيسى انه يبقى في امة النبي محمد فيحققها له، فتتحقق فيه معنيين، انه يبقى نبي وصحابي. سيدنا عيسى ده حبيبنا. فالشاهد فاحنا بنقدر جدا، فعلى الاقل نحترم بعض في الحتة دي، دي نقط مشتركة عندنا، انت بتقدره وبتعظمه وانا بقدره وبعظمه، فنبدأ مع بعض من النقطة المشتركة. وبعد كده خليك عندك قوة وانت بتجادل، لغاية ما انت من قوة يقينك بما انت عليه توصل لمرحلة المباهلة. ايه المباهلة دي؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عارف الانسان القوي قوي ده؟ شيخ الاسلام تيمية طلع في زمانه جماعة صوفية من اللي كانوا بيشتغلوا بالسحر، فالراجل يروح ماسك النار يحطها جوه بقه، عارف شغل بتاع السيرك ده كده يعني، ويروح عامل دهن جسمه بشوية حاجات ويروح داخل جوه النار ويخرج. فالناس قالت لك بس سيدنا الولي اهو القطبة اهو كده يعني، فيعمل ايه؟ قال له طب ماشي، طب والله وراح حالف له انك لا تعلم اني اعلم انك كاذب. بص اليقين ده بيقول له ايه؟ والله العظيم انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب. وراح قال لهم يلا خش النار دلوقتي. هو كان عارف شيخ الاسلام ان هم بيدهنوا جسمهم بمادة كده، والمادة دي كانت تقيهم من النار، فقال له بس شغل سحر وحركات من دي قبل ما يستخدم اي حاجة. قال له يلا دلوقتي، يلا نخش النار دلوقتي. قال لا، قال له لا دلوقتي مش قبليها، وانا جايب قرارها. فهي كده اللي عنده يقين يقول له والله العظيم عندي استعداد تحلف وانا احلف، وحاول على نفسي قبل ما حاول عليك ان يا رب لعنتك يا رب تنزل عليا لو انا كذاب، وانت تقول نفس الحكاية. المرتاب يخاف ويشك، طب بتحلف ليه؟ طب اللعنة دي ممكن يحصل ايه؟ طب ليه كده؟ ها؟ ما بلاش الاسلوب ده كده. انما الموقن انا مش خايف، عندي استعداد ابهلك. هي دي المباهلة بقى، ان نجعل لعنة الله على الكاذبين. من الوسائل في المناظرة ان احنا زي ما قلنا كده نتفق على الثوابت في البداية. قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. نتفق مع بعض على الثوابت، وينصت كل واحد منا للاخر ويعطيه حقه. تلاقي احنا دي حاجة من مصايب الزمن، من مصايب ما نزل بنا في هذا الزمن، يعني عشان محدش يفهمني غلط يجي يقول لي انت بتسب الضهر، بس انا عارف اقول مما نزل بنا من المصايب التي نزلت بنا حوار الطرشان. محدش عايز يسمع، محدش بينصت اصلا، هو قاعد بيسمع بنية الرد، يعني هو مش بيسمع علشان الحق فين، لا انت بتقول اه مستني بقى الغلطة، انت عملت كده، انت قلت حديث غلط، انت كده اي حاجة. طب يعني اسمع، لا شوف الانصاف ده، احنا بنتكلم اهل الكتاب، ده بقى مش مسألة يعني اجتهاد في الفقه ولا حاجة، لا دي مسألة في العقيدة. قال لك اسمع الانصاف اللي ربنا بيعلمه لنا ده، ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار لا يؤديه اليه، من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك. بص الانصاف، فيهم ناس امنة جدا، فيهم ناس اخلاقهم عالية جدا، ولازم نقول الكلام ده. بلاش تبقى عندك غشاوة وسوء خلق ويبقى عندك ظلم. القرآن بيعلمك الانصاف حتى مع المخالف ليك في العقيدة. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة، طول ما انت واقف فوق راسه، وإلا هيسرقك. فيبتدي يقول لك اسمع وادي له حقه في الكلام، ادي له حقه في التعبير، ادي له حقه في اظهار ما عنده، عشان لما تسمعه كويس تعرف ترد عليه كويس، او تعرف تسمع هو عنده ايه من اشكال. اسمع كويس، وبعد كده يقول لك عايز تستخدم اسلوب راقي. انت بتكلم واحد مختلف معك في العقيدة، هتروح تقول له قال الله، هيقول لك انا مش مؤمن باللي انت بتقوله. فيستخدم القرآن هنا يبقى الأدلة العقلية، عشان كده قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. وهنا بيعلمك اهو، استخدم معاه وسيلة عقلية. هو مش هيؤمن، انت بتقول القرآن بيقول والقرآن ده خلاص سمعنا وقطعنا، يقول لك انا مش مؤمن بالقرآن، النبي قال وانا مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ساعتها بترد عليه بالحجة بوسيلة القرآن للتثبيت. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. الكلام بالعقل، ها انتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. طب انتم بتتكلموا في اللي انتم فاهمينه، طب بتتكلموا مش في اللي فاهمينه ليه؟ بص القرآن، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول لك من الاساليب كل دي للتثبيت، كل ده عشان تتعلم ازاي تواجه الشبهات، ان تتحدى من امامك ليدل على ثباتك، وهي دي اللي فيها آية المباهلة، وأن تكون كذلك مستخدما معه لغة البراهين وليست اللغة العاطفية في الكلام، وتحذره من الكذب. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الجزء ده حد يعرف الآية 120؟ أنا لسه قايل وإذ غدوت. الآية اللي قبلها إيه بقى؟ الآية اللي قبلها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إيه بقى؟ إن الله بما يعملون محيط. طب اصبروا، ركز معايا، أبوس الآية دي. وإن تصبروا وإيه؟ يحصل ايه؟ لا يضركم. طيب سمى ده كله كيد، الشبهات دي كلها والمشاكل دي اللي هتواجهك في الطريق، شهوات زي الناس حبوا الشهوات، شبهات اهل كتاب وحيك، سمى ده كله ايه؟ كيد. الكيد ده هتواجهه بحاجتين، ايه هما بقى؟ صبر والتقوى، صح؟ طب ارجع بقى هات لي اخر ايه في السوره، ان هما ايه بقى؟ صبر وتقوى وثبات تساوي فلاح. ال 120 آية دول مقفولين بإيه؟ وإن تصبروا وتتقوا، هتصبر وتبقى تقي، هتوصل إن أنت مش هيأثروا فيك. هنا اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله، هتفلح، ما عندناش مشاكل. وصلت؟ يبقى الوصفة بتقول إيه؟ صبر وتقوى. صبر وتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبتدي ده كله كان الخلاف العقدي والمشاكل اللي احنا هنقابلها داخل المجتمع المسلم. هنلاقي عندنا اهل كتاب عايشين معانا، جيراننا، هيبقى بيننا وبينهم كلام، هنواجه نساء عرايا ماشيه في الشارع، زي الناس حبوا الشهوات من النساء، هنلاقي واحد معاه فلوس قد كده ونصاب وبيجيب فلوس مش عارف منين، هيفتي الناس كتير قوي، فهيبقى قناطير مقنطره من الذهب والفضه، الناس هتزوغ وهتبتدي. هنلاقي النخبه والمثقفين والمفكرين هيبتدوا يقولوا لنا تاويلات في القران وهم مش متخصصين، فهيطلعوا لنا واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وهيقعد يطلع لنا مشاكل. هنواجه ده كله ازاي؟ هو ده ال 120 آية. هتيجي بقى بعد كده في ناس تانية هترفع علينا السلاح، وفي ناس تانية مش هتقابل الموضوع بالطريقة دي، في ناس تانية هتبارزك العداء. وهنا هتيجي بقى غزوة أحد. من أول وإذ غدوت من أهلك، وتلمح الصورة كده على بدر بسرعة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكأنها بتقول أنتوا عارفين يا مسلمين أنتوا بتنصروا بإيه؟ بتنصروا بضعفائكم، وبتنصروا بعبادتكم، لكن مش بتواكلكم وان انتم ما تاخدوش ما ينبغي عليكم من الاسباب واعدوا، انما لا، انتم ابتداء نصركم وانتم اذلة لما كنتم محققين شرط النصر. اصل اخر سورة البقرة فانصرنا على القوم الكافرين، واول سورة البقرة هدى للمتقين. قلت لكم ساعتها الرابط ما بين اول السورة واخر السورة بتقواكم تنصرون. وهنا بتقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالوصفة بتقول هتحققوا الشر تنصروا، ما حققتوش هتقعدوا تضربوا اخماس في سداس ومش هتنصروا. يبتدي يتكلم مباشرة بعد ذكر احد، يا ايها الذين امنوا. شفتوا بقى فين دي الاية 130؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة. أنا عايز بس نعيش سياق الآيات بسرعة كده، امشي معايا من أول الآية، افتح معايا كده الآية 120 في سورة آل عمران. اخذنا ايه اهو. شوف الايات ماشيه ازاي. الايات لما قال سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. وبعدين واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ أقول المؤمنين نتكلم عن الغزو ده كله. وبعدين يجي يقول سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إيه اللي دخل الربا؟ إيه اللي دخل الربا؟ هنا ربا وهنا ربا، في البقرة ربا وهنا ربا، هنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهنا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا. وبعدين بعد ما نتكلم على المغفرة دي تلاقي إيه بقى؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا. نرجع بيه أحد تاني، على انهم ما كانش مشكلتهم ها انهم كانوا بيتعاملوا بالربا، فعشان كده ربنا ابتلاهم. عشان الصورة ما بتتكلمش عن قصة، ما بنحكيش قصة أحد، احنا بنقصة نصر وهزيمة. هتنصروا، بدأ يتكلم عن عوامل النصر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله، صح؟ لما عملتوا إيه؟ لما حققتوا شروط المعادلة استقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، لو عملتوا بصوا الآية دي بالله عليكم تاني واكتبها، بلى إن تصبروا وتتقوا. يعني القرآن يقول تاني بقى، يعني يصرخ فيك بيقول لك يا حبيبي والله العظيم هي صبر وتقوى، والله العظيم لا يضركم كيدهم شيئا، صبر وتقوى يمدك ربنا سبحانه وتعالى بالنصر والمدد والملائكة من السماء، والله العظيم صبر وتقوى ومرابطة تفلح. ايه تاني بقى؟ كأن الصورة تصرخ فيك، هي معادلة النصر هنا. طب ومعادلة الهزيمة؟ الذنوب والكبائر، كل ما احنا بعيدين عن ربنا وطول ما احنا عندنا الذنوب دي والكبائر دي والمشاكل دي مفيش نصر. طب نعمل ايه يا رب؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم. نعمل ايه يا رب؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم، الحق استغفر. وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الله، احنا رجعنا تاني للمتقين، هدى للمتقين ان تصبروا وتتقوا. وانت قاعد بتسالني وهو القران دايما بيجاوب بس احنا مش واخدين بالنا، فهتقول لي ان تصبروا وتتقوا، يعني ايه تصبروا وتتقوا؟ يعني اقعد ساكت؟ يعني ايه اصبر؟ يعني اقعد ساكت استنى البلاء ينزل عليا؟ يعني ايه المطلوب؟ اصبر يعني ايه اصبر؟ اديني ساكت، حاولت حاجه؟ يعني ايه اتقي بقى؟ اتقي يعني اختش ربنا يعني؟ يقول لك لا انت مش فاهم. المتقين حد تاني خالص، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. واللي لو عملوا كبيره من الكبائر، ولو انهم وقعوا في الربا ولا في الزنا، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هم دول اولئك جزاؤهم مغفره. حللك المشكله؟ حللك المشكله هتعمل ايه لو ما عرفتش تنتصر؟ حللك المشكله ازاي تبقى تقي؟ ازاي تحقق شرط المعادله تصبر وتتق وتبقى؟ القران ده صح ذهب. الشاهد بعدين نبتدي بقى نرجع نحل المشكلة ايه اللي حصل في احد، وازاي هيعالج ربنا سبحانه وتعالى اثار احد النفسية. احد يا جماعة بسرعة بسرعة، احد هزيمة ولا نصر؟ طب الاول احد دي كانت قد ايه في الوقت؟ حد يعرف؟ بس الوقت كله كان وقت الضحى، من بعد شروق الشمس لغاية قرب الظهر. ادي اللي حصل، مات 70 من الصحابة، ها، وكان ما كان من ان كسرت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة، وكان ما كان من شهداء الصحابة الكبار المعروفين مصعب وغيره وحمزة و و و. ايه اللي حصل؟ تاني يوم احنا كنا كام كده؟ 15 شوال سنة 3 من الهجرة، يوم 16 الفجر كان النبي بيقول كل اللي كان معايا امبارح يطلع دلوقتي حالا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ما ننفعش، احنا خذلناك، احنا ما كناش امبارح رجاله كما ينبغي. هكذا كانهم يقولون احنا جرحى، احنا تعبانين نفسيا، ما فيش حاجه اسمها كده، هتخرج دلوقتي حالا على حمراء الاسد. ايه حمراء الاسد دي؟ اصل ابو سفيان جت في دماغه دلوقتي انه الله ده احنا خلاص، ده احنا نقدر نستأصلهم دلوقتي، نخش عليهم المدينه، فلازم دلوقتي نصدهم ونرجعهم مكة تاني، فهنطلع لهم في حمراء الاسد. يطلعوا في حمراء الاسد والناس قاعدة بتقول ايه بقى؟ والسورة تحكي القصة دي، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. انتوا مش لسه واخدين امبارح مشكلة قد كده وما يطلقوا 70؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فعلوا ايه بقى؟ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وردوا ابو سفيان ومن معه ورجع الجيش على مكة. فكانت حمراء الاسد كأنها ماحية لكل اثار احد. هنا بقى المعالجة النفسية، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول. شفت القرآن؟ أعظم معالجة نفسية وصلت، فيعالج آثار أحد. فلا بد ان ندرك هذه الامور واحنا في مواجهة العدو الخارجي، ان النصر من عند الله لمن يستحق النصر، وان له قوانين من حققها كانت له المنة من الله عز وجل. حققنا شرط التقوى وشرط الصبر، كان النصر من الله تبارك وتعالى، وتمضي بنا الصورة لتأهيل إيماني، وتيجي خواتيم سورة آل عمران عشان تفي بهذا الأمر. فتعمل إيه؟ الملخص بتاع النص الثاني. النص الأولاني اتكلمنا عن عوامل الثبات وخطر الأشياء اللي هتقف قدامنا. الجانب ده، الجانب النص الثاني يقول أربع حاجات. أولاً اذكروا فضل الله عليكم. عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى هنا ولقد نصركم الله. افتكروا الايام الحلوه، لحسن الشيطان هيلعب عليكم في وقت الهزيمه او في وقت الضعف شويه بان انتم ربنا غضبان عليكم. اصلا ربنا اصحاب الشبهه هيقولوا كده جواهم، ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ فهيقول لك اول علاج ليها بسرعه، يا اخي افتكر طبيعي اليوم الحلو، افتكر لربنا الايام الحلوه. لانه وانت شايف مش فاهم ليه يا رب بيحصل كده، ليه يا رب عملنا ايه عشان يحصل كده، ليه كده؟ يقول لك طب يا اخي مش فاكر اليوم الحلو، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. افتكر. يبقى اول حاجه حسن الظن بالله، اذكر فضل الله عليك. اتنين، ارفع روحك المعنوية فخفف عن نفسك الامر وافهم اسباب وحكم اوامر الله تبارك وتعالى. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم، اي تقتلونهم باذنه. بيتكلم على اول احد، لما ايه؟ لما شافوا الموضوع كده في اوله، وكان النصرة في اول اليوم للمسلمين، وقال لك خلاص الموضوع خلصان، والرماة روح نازلين، قال لك يلا بقى نلم المسألة، خلصانة يا عم الحاج من اول 10 دقايق، حطينا فيهم 10 تجوان، خلصت، لسه هنعمل، فخلصانة. هو اول ما عملوا كده، اذ تحسونهم باذنه، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بص بقى، بص الحنية دي بقى. احنا دلوقتي مكلومين، مجروحين، حاطين راسنا في الارض، احنا ما نستاهلش ان احنا يا رب نبقى اولياءك، ولا ان احنا نبقى في صحبة نبيك، لا لا لا لا لا لا لا. فيقول لهم ارفع راسك، ولقد عفى عنك، والله ذو فضل على المؤمنين. فيرفع روحهم المعنوية اولا هكذا، ثم يقول لهم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة. ايه ده؟ ده الغم نعمة والنعاس نعمة. اه والله. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ده الطائفة المؤمنة، إنما الطائفة المنافقة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. شفت بقى المفتاح فين؟ عايز تعالج نفسك إيمانيا يا مسلمين افهموني، سورة آل عمران والله العظيم بتحل مشاكلنا كلها. أنت مشكلتك فين؟ أحسن الظن بالله. يا شيخ لا، أنا ده ربنا عظيم، أنا ما قلتش على ربنا، أنا بتكلم على نفسي، أنا ضايع، انا استاهل النار، انا عملت كل الذنوب، انا استاهل. انت تستاهل، لكن هو اهل التقوى واهل المغفرة. وصلت؟ اهو المنافق هيعمل ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هاهنا. عارف الجماعة دول؟ يطلعوا في اي وقت. لو كنت انا ما كانش حصل كده، لو كنت انا، انتوا مش عايزين تاخدوا برايي، انا مالي في الحيط بقى. هو كده كل وقت، يا عم نقطنا بسكاتك، خلينا دلوقتي نحل المشكله، هنقعد بقى نقول مين وازاي وفين، حل المشكله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. يبقى ازاي ترفع روحك المعنوية عشان تقدر تواجه هذه الاشكاليات؟ طبعا الصورة من هنا للصبح، ده انا لو بصوا، ده كل ده لسه ما قلتش حاجة. يعني سورة آل عمران احنا عندنا فيها شغل قد كده، بس بسرعة بقى عشان اخد الواجبات العملية فيها. الصورة احنا قلنا خدتها كده عشان تربطوا، عشان الكلام ما يبقاش ينسي بعضه بعضا. قلت لك الصورة دي آل عمران. ليه آل عمران؟ خدت لنا فيها حاجتين، اسرة ثابتة وفي نفس الوقت بترد على شبهات النصارى. اتنين، قلت لك الصورة دي مقسومة نصين والمحور بتاعها كله بيتكلم عن الثبات. قلت لك هتواجه مشاكل وحددت لك 5 مشاكل الصورة بتتكلم عليهم، وحددت لك وسائل ازاي تقف قدام اي عائق من هذه العوائق عوامل الثبات، وحكيت لك عن مشاكل هتبقى داخل الصف ومشاكل خارج الصف. 120 آية بتتكلم عن المشاكل الداخلية، و 80 آية بعد كده بتتكلم عن المشاكل الخارجية. هنا عندنا آداب لازم نعملها، خدناها في آداب المناظرة وآداب الكلام مع غيرنا من غير المسلمين، وهنا في آداب وفي معاني للنصر، إزاي ننصر في هذه المواجهات. خدنا عوامل النصر المفترض تكون إيه؟ تصبروا وتتقوا. وخدنا عوامل الهزيمة كانت إيه؟ الربا أضعافا مضاعفة، عصيتم وتنازعتم فشلتم، كل المعاني دي. الصورة بقى من الحاجات الأساسية قوي عشان الكلمة المتكررة فيها كتير إيه؟ بسرعة أقول لكم الحتة دي ونقفل عليها. يعني أنا قلت لك هاخد أول الصورة وآخر الصورة والكلمة المتكررة في الصورة واسم الصورة. خدنا اسم الصورة وخدنا أول الصورة وخدنا آخر الصورة لما عدنا نربط كده. طب إيه الكلمة المتكررة فيها حاجات بقى عجيبة قوي؟ الصورة الوحيدة اللي في القرآن كله اللي أكتر صورة ذكر فيها شهادة التوحيد، أكتر من البقرة اللي هي 286 آية. الآل عمران اتذكرت فيها 5 مرات، في البقرة 3 مرات. شوف كده، الله لا إله إلا هو الحي، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ودي الآية الوحيدة اللي في القرآن اتذكر فيها شهادة التوحيد 2. وأولو العلم قائما بقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية 62، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. تلاقي في البقرة مثلا 3 بس، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلها واحدا ونحن له مسلمون. ما تلاقيش أكتر حاجة، وده يفهمك أن الصورة دي لها دعوة بإيه؟ موضوع التوحيد، والثبات يكون بإيه؟ بالتوحيد. إيه تاني؟ من لطائف الصورة، أكتر صورة في القرآن اتكرر فيها لفظ المشيئة. سيبها على ربنا بقى، هي دي. يعني إيه؟ أصل أنت وأنت قاعد في مواجهة المشاكل لو ما سبتهاش على ربنا هيحصل لك مشكلة، إن أنت مش فاهم. طب ليه يا ربي يطلع ناس دلوقتي بتجادلنا في ديننا؟ طب ليه يا رب دلوقتي ناس تجاهدنا وتقول لنا؟ بص بقى تلاقي السورة كلها أكتر سورة فيها لفظ يشاء ولفظ إذن في سورة آل عمران، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء، قل اللهم ملك الموت تؤتي الملك من تشاء إلى آخره، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من، كلما دخل عليها زكريا المحراب آخرها إن الله يرزق من يشاء، كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء، وأحيي الموتى بإذن الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سيبها على ربنا بقى، وصلت؟ وهكذا. يعني الآيات مذكورة فيها أكتر من نحو 20 موضع فيها لفظ اليشاء أو بإذني. ثالث حاجة متكررة جدا في السورة، لفظ أسلم ومشتقاته. إن الدين عند الله فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب الأمين أأسلمتم، فإن أسلموا، وعلى لسان الحواريين آمنا بالله واشهد بأننا، مش أنا بقول لك اثبت اثبت وعليها، اثبت وتقول ارفع راسك فوق، أنا هذه سورة آل عمران يا عم. تيجي تقول لك على سبيل الأمر للمسلمين، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم. عايز إيه تاني بقى؟ فالثلاث حاجات الأساسية اللي مذكورة في القرآن في آل عمران، واحد التوحيد لا إله إلا الله، 2 سيبها على ربنا، 3 أسلم. بكده يبقى أنت حققت المنهج الرباني. فاتحة والبقرة وآل عمران تديك منهج وثبات على المنهج. عايز أقول لكم حاجة، طبعا الموضوع هيبقى ليه تفاصيل. فهعمل كالتالي، انا عامل درسين، الدرس ده بتاعكم ده بنتكلم فيه عن اسرار وايه ومحور الصوره، ما اقدرش اقول كل حاجه، يعني كل اللي احنا بنحاول نجتهد على قدر المستطاع ان احنا نوصل المعاني. وعاملين حاجه تانية بدات اسجلها واجيبها لكم ان شاء الله، تبقى معانا مثلا، عايزها قبل رمضان تبقى في ايديكم. كل جزء، كل جزء ربع ربع تقرا ازاي، حلوه دي، يعني الربع الاولاني كده، الربع الثاني كده، الربع الثالث كده، هتبقى انت سامع موضوع الصوره الاول. وهنوزع عليكم من المره الجايه، كل مره انا لو انتم فاتحين البتاع دلوقتي ابعتها لكم بلوتوث، الدرس اللي فات درس البقره، الفاتحه والبقره، او هنزلها على الموقع اللي عايز يعمل لها داونلود، او اللي ما بيستخدمش كمبيوتر ولا بيخش على مواقع ولا بتاع، خلاص ننزلها لكم على سيديهات. بس انا عايز منكم حاجه، هاتوا سيديهات فاضيه بما تستطيعوا، واحنا علينا ان احنا نحط لكم فيها المطلوب وننشرها. ماشي الكلام؟ عايز الناس كلها تعرف قرآن، عايز الناس كلها تحتسب، نزل على تليفونك ادي الفاتحة، ادي البقرة، ادي آل عمران، وصورة صورة هنمشي مع بعض فيها، نزلها على تليفونك واعملها بلوتوث لكل الناس، بحيث يقعد بقى كده يسمع نص ساعة. امبارح عملتها والله تجربة عملية، فكان معانا راجل طيب كده، راجل غلبان يعني، وقاعد بيسمع محتويات صور القرآن وموضوع يعني في كلام علمي كتير وبتاع، لقيته بيقول لي ده انا اتمخمخت مخمخة، ده انا زبطت معايا. قلت له انت يا عم فلان كنت فاهم اللي بيتقال؟ قال ده انا طلعت ما لقيتش ورق، رحت جايب مناديل كلينكس وقعدت اكتب وراك بس ما لحقتش. لا لا لا، ده انا اخيرا فهمت هقرا قرآن ازاي. فوالله الناس فيها خير، والناس محبة وبالذات القرآن يعني. فانا بحاول اجتهد على قدر المستطاع نعمل لكم الحاجات دي، اكيد هتبقى محتاجين نعملها في ملازم، لان انا بجمع لكم لو خدتوا بالكم الحاجات، تصوير من حاجات ومش عارف ايه ومن هنا ومن هنا وكتب شمال ويمين، فعايزه في الاخر خالص تتجمع في حاجه وتبقى بين ايديكم في ملزمه ولا حاجه كده، تبقى يبقى ملزمه وجنبيها السيديهايه، بحيث بجد بقى ده افضل استعداد لرمضان. مطلوب منكم ايه يا شباب؟ عايزين سيديهات، هاتوا بقى سيديهات زي ما انتم عايزين. تاني حاجه، الورق احنا بفضل الله ربنا كرمنا، انا قلت لكم قبل كده كنا عايزين مكنه تصوير، فربنا كرم احد الاخوه، ربنا يبارك له في ماله، وجاب لنا مكنه تصوير وبالتالي استخدمناها على طول يعني. بس طبعا القصه هتحتاج برضو، انا فكرت النهارده قلت لو حبع مثلا 300 بتاع، لو وديتكم ملزمه خمس ورقات الحمد لله كده الحبر طار. مفيش البتاع اصلا ليها يعني عدد معين 2000 ورقه، فمش هتعمل اكتر. فهنخليها دي يعني حاجه ثانيه، نجيب برضو نساعد بعضنا كده، بحيث نبقى عاملين كل شهر كل شهر حاجه، بحيث نوزع عدد رقم ضخم. اللي مش عارف الكارتج بتاع الحبر بتاخد 4000 ورقه، المفروض النسخه الثانيه اللي موجوده هقول لكم على اسم البتاع، واللي عايز يجيب ويبقى صدقه جاريه، بحيث نبقى نوسع الموضوع. يبقى احنا عايزين منكم الحاجتين دول اساسي قوي، عشان نبتدي نوسع بقى بعدد ضخم يعني. يعني نطبع بقى ورق قد كده وسيديهات، ويبقى معاك سيديهايه ومعاك الورق الملخص الموضوع، يبقى انا حاولت على قدر المستطاع اقرب لك المسافات. ماشي يا شباب؟ الله المستعان. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ان ياخذ بايدينا وايديكم اليه، افضل الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.